يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله فرقا بين وصف القرآن بالإعجاز وبين كونه إعجازا من الله، نرجو منكم مزيد توضيح في ذلك. ويعني ممكن نبسطها شوي. أعجز الله الناس بالقرآن أو إعجاز القرآن. الأول إعجاز من؟ إعجاز الله، لكن وقع إعجاز الله بالقرآن. والثاني إعجاز القرآن في نفسه. لماذا؟ لأنه كلام الله. فالأول ينطبق على قول من يقول بالصرفة، لأن الله أعجز، هو الأعجز، هو الذي صرف، هو الذي جعلهم يعجزون. لكن الحقيقة أن القرآن في نفسه معجز، آية وبرهان لا يمكن أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله جل وعلا. ففرق بين اللفظين، الأول فيها نسبة القدرة لله جل وعلا بصرف الناس عن القرآن، والثاني إعجاز القرآن، يعني أن الآية والبرهان والإعجاز صفة من صفات القرآن ذاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.